الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، مع سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم، كنا قد توقفنا مع حضراتكم في اللقاء السابق عندما كنا نتحدث عن الخطأ الثاني عشر، ألا وهو التنفل بعد إقامة الصلاة. واليوم بإذن الله جل وعلا يبدأ حديثنا مع الخطأ الثالث عشر، وهو أن يخصص الرجل لنفسه مكانا معينا للصلاة في المسجد. أن يخصص الرجل لنفسه مكانا معينا في المسجد، هذا من الأخطاء. فبعض المصلين من المسلمين ممن يحافظون على الصلاة في المسجد يتخذ مكانا مخصوصا لا يصلي إلا فيه، لا يصلي إلا فيه، إما بجوار المنبر أو عن يمين الإمام أو بجوار سارية من سوار المسجد، يعني عمود من أعمدة المسجد ونحو ذلك. وإذا وجد أحدا سبقه إليه، يعني لو لقى حد دخل في المسجد يصلي في المكان اللي هو متعود أنه يصلي فيه دايما، فإذا وجد أحد سبقه إلى المكان الذي هو اعتاد أن يصلي فيه حاول أن يقيمه منه، حاول أن يقيمه منه، أو يرجع مغضبا، أو يرجع زعلان. ليه؟ أنه جه بيصلي في مكانه. وهذا كله خطأ لا يجوز لعدة أمور. خطأ ولا حرام؟ الحتة دي بالذات بقى لأن بتحصل معايا فهم. في فرق بين الخطأ وبين الحرام. أيوة. لا، احنا بنقول ايه؟ هذا شرعا لا يجوز، هذا من اخطاء كثير من المصلين ويكره له هذا الامر. ليه؟ اولا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقد روى ابو داود عن عبد الرحمن بن شبل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكرة الغراب. عن نكرة يعني واحد بيصلي يدوب لسه جبهته بتلمس الارض يوم قايم، لسه يقعد يوم راجع تاني ساجد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الوضع. وافتراش السبع، ان الواحد ما يقعدش يخلي المرفق اللي احنا بنسميه ايه؟ الكوع، ما يخليش المرفق يلمس الارض. شفت انت تمثال ابو الهول؟ شفت قاعد ازاي؟ فما ينفعش واحد يصلي ويسجد خلاص ان شاء الله، واحد يسجد بالطريقة دي هذا خطأ، لانه كده بيتشبه بالايه؟ بالسبع. وفي رواية اخرى حكيناها في حديث انه كده بيتشبه بالكلب. المرفق ما يلمس الارض اللي احنا بنسميه بالبلدي الكوع. وان يوطن الرجل المكان او المقام كما يوطنه البعير. يعني ايه الكلام ده؟ المقصود طبعا بيه في المسجد يعني الجمل او الناقة او البقرة او الجاموسة او الخروف او اي بعير، ايا كانت، خلي بالك معاي، ايا كان نوع هذا الحيوان. مش تبص تلاقي مثلا بعض الحيوانات ليها مكان بتحب تقعد فيه، فاصبح المكان ده وطن ليها، مكانها هي اللي دايما تقعد فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما يجيش واحد في المسجد يعود نفسه انه يكون له مكان دايما يقعد فيه ويمنع غيره من الجلوس فيه، لانه بيبقى زيه زي البعير كده. وده من تكريم الاسلام للمسلم زي ما قلنا قبل كده. وده حديث حسن رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه واحمد وحسنه الالباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة. يبقى ده اول خطأ. يبقى الخطأ دوت قلنا السبب فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان الانسان يتخذ له مكان في المسجد يصلي فيه او يعتاد ان هو يستوطنه ويمنع اي حد من انه يجلس فيه او يزعل او يغضب ان حد دخل صلى في نفس المكان دوت. ثانيا ان هو كده غلطان غلطة تانية. ايه هي؟ انه بيفوت عليه تكثير البقع التي تشهد له بالسجود. لان انت اما بتسجد جبهتك وجسمك بينزل بيسجد في مكان معين في المسجد، وبعدين لو جيت سجدت في مكان تاني فكده سجدت في مكانين مختلفين. يوم تاني جيت تسجد في مكان ثالث وهكذا. فالأماكن المتعددة اللي انت بتسجد فيها يوم القيامة لما الأرض تسأل يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى له، فهتحدث فتقول يا رب صل علي في المكان ده، والحتة الثانية في القطعة الأخرى في الأرض تقول يا رب سجد علي في اليوم الفلاني. فأنت كده الكسبان، أنت كده بتكتر ليك الشهود يوم القيامة. فاللي بيعود نفسه أن ياخد مكان واحد يصلي فيه ويسجد فيه ضيع منه الفرصة دي، ضيع منه الفرصة دي. ثالثا، إن إلف المكان والتعود عليه قد يذهب لذة العبادة والخشوع والطاعة. يعني لما يكون واحد متعود في نفس المكان هو هو أنه يصلي فيه في نفس البقعة في المسجد، ده يفوت على نفسه مسألة الخشوع في الصلاة. ليه؟ أصبح خلاص المكان ده هو متعود عليه. خلي بالك معاي، إنما لو كل مرة بيجدد مكان مش هيلحق يتعود على هذا المكان، ففي اللحظة دي يقدر إن هو يستجلب الخشوع. لأن الإنسان إيه اللي بيخلي كتير من الناس ما تخشعش في الصلاة؟ إن تبص تلاقيه دايما كل مرة وهو بيصلي بيصلي بنفس الصورة، بيصلي بنفس الإيه؟ السور، وحافظ الأذكار بتاعت استفتاح الصلاة هي هي نفس الأذكار، والدعاء بتاع الركوع والسجود هو هو نفس الدعاء. فبخلاص يضطر ان هو ما يخشعش ويسرح. ليه؟ لان اصبحت عنده عادة واصبحت حاجة اوتوماتيك، بقى كل مرة بيرددها هي هي، فهيركز في ايه؟ عشان كده احنا قلنا لو تفتكروا لما كنا بنتكلم عن اذكار لاستفتاح الصلاة قلنا اكتر من نوع من ادعية الاستفتاح. ليه؟ قلنا كل اسبوع امسك لنفسك دعاء معين مشي نفسك عليه، بحيث على ما تيجي تتعود على الدعاء دوت وتحفظه الاسبوع ده خلاص هتبدأ بقى تتعود عليه، فتلاقيك بعد كده بتقوله من غير تركيز ومش هتخشع، فتقوم نائل على الدعاء التاني، وبعدين نائل على الدعاء الثالث والرابع. في السجود النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ممكن يخلي السجود له ذكر واحد بس، سبحان ربي الأعلى وخلاص، صح؟ لا، ده هو فيه ممكن تقول سبحان ربي الأعلى، ممكن تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، والكلام ده اتكلمنا عنه بتفصيل في أذكار السجود وأذكار الركوع وأذكار القيام وأذكار الرفع من الركوع وأذكار ودعاء الاستفتاح. حتى التشهد، التشهد في الصلاة ذكرنا أن في صيغة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وصيغة عن عبد الله بن مسعود، وصيغة عن عبد الله بن عباس، وذكرنا صيغ كتيرة. ليه؟ قلنا نمشي نفسنا على صيغة معينة فترة معينة، لما تحس أن أنت بدأت ما تخشعش لأنك بدأت تعتاد هذا الأمر خش على الذكر الثاني، بحيث ان انت كل مرة تبقى قاعد مركز خايف لحسن انت تخطئ في الذكر ده، خايف انك انت تخطئ في الدعاء دوت، فتضطر ان انت تركز فيه هو مش تركز في غيره. اما لما خلاص اعتدت عليه وبقى دايما جاري على لسانك خلاص هتفكر في غيره، لان اصبح كده اللي بتحرك لسانك مش قلبك. رابعا، قد يجر ذلك الى الرياء والسمعة. الانسان اللي بيصلي في مكان واحد معين في المسجد ده ممكن الحركة دي توصله للرياء وتوصله للسمع، وانه من كذا وكذا سنة يصلي بجوار المنبر مثلا. يعني كل مرة ما نيجي نشوفه، نيجي كل ما نيجي نخش المسجد نلاقيه بيصلي في نفس المكان على يمين المنبر مثلا، كل مرة كل ما نيجي اي حد يخش المسجد يلاقيه فين؟ في نفس المكان. فالناس هتقول ايه؟ خلي بالك ده، لا هيقول ايه ده، الحاج فلان اللي بيصلي هناك جنب في يمين المنبر ده بقاله 3 سنين محافظ على المكان ده في المسجد. ساعتها يبقى معناه ايه؟ معناه خلاص دخل كده ممكن يخش في مسألة الرياء، يخش عليه انه يخش في مسألة ايه؟ الرياء، لان هو خلاص اتحفظ ان الراجل ده بقاله 3 سنين بيجي المسجد وثلاث سنين في نفس المكان ما بيغيبش منه، وفي يوم لو غاب هتلاحظ انت الامر ده، فتقول امال فين الراجل اللي بقاله 2 ولا 3 بيصلي في المكان ده، صح ولا لا؟ فدي بتنقله ممكن للرياء. وممكن واحد يقول له ايه يا عم الحاج، احنا بقالنا 3-4 سنين بنشوفك في المكان ده وما بنشوفكش تتحرك منه ولا تغيره، فلما غبت عرفنا قلنا خير في حاجه. فيقول لك الحمد لله، والله يا ابني انا بقالي 3 سنين فعلا محافظ عليه مش عايز اضيعه. فده من الاخطاء. وان شئت فراجع اصلاح المساجد وايضا المناهي الشرعيه للهلالي نقلا من الكلمات النافعه صفحة 255. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: في بدائع الفوائد ما نصه، قال المروزي، خلي بالك بقى، كان أبو عبد الله يقوم خلف الإمام، بيصلي فين؟ خلف الإمام، فجاء يوما وقد تجافى الناس أن يصلي أحد في ذلك الموضع. يعني الناس عارفين ان ده مكانه بيصلي دايما فين؟ خلف الامام. فالناس جاية تعمل الصف، فراحوا موسعين له المكان اللي هو دايما متعود ايه يصلي فيه، فاعتزل وقام في طرف الصف، راح مرضيش يصلي في المكان ده، وراح صلى في اخر الحتة في الايه في الصف. وقال، خلي بالك بقى، نهي ان يتخذ الرجل مصلاه مثل مربض البعير. يعني احنا النبي نهانا ان احنا ناخد مكان معين في الصلاة ونحافظ على المكان ده، زي البعير ما بتبقى لها مكان في الزريبة اعزكم الله دايما تفضل قاعدة فيه. شوف الراجل دي بقى، الناس اللي فاهمة عمل ايه لما لقى الناس وسعت له، راح امشي في اخر الصف. ليه؟ عشان ينقذ نفسه من مسألة انه يقع في الرياء، وعشان برضو الارض تشهد له، وعشان ما يخالفش حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. دلوقتي انا اصلا ما بعرفش اعوم خالص ولا اتربع، حتى لا ادي ولا اعرفش اعوم، ده لي مسجد تمام. فما بروح اصلي الجمعه عايز ابقى قدام الكنيسه قريب من الصف الاول مثلا او الثاني، فهي اقرب حته في حته كده الحته اللي بتبقى جنب المنبر اللي جنب الامام اللي بيخطب عليه بالظبط. تمام. ففعلا بضطر ان مفيش مشكله. احنا قلنا، بصوا يا جماعه في الفكر، حط القاعده دي في دماغك دايما دايما، اي تكليف شرعي ما دام الانسان ذو مرض او حاجة او لا يستطيع، كل ده يخرج من القواعد الفقهية اللي احنا بنتكلم عنها اصلا، لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن الصف الاول طبعا له مكانة عظيمة وله درجة كبيرة، فاحنا نعمل ايه؟ ها؟ لا، المحافظة على الصف الاول مش حرام، لكن احنا بنتكلم على النهي في اللي بيحافظ على مكان. احنا بنتكلم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحافظة عن مكان، لكن لم ينهى عن المحافظة على الصف الاول، بل بالعكس ده حسن عليها وقال لنا لو لم تجدوا الا ان تستهموا عليه لاستهموا، يعني اضربوا اعملوا قرعة عشان يشوفوا من اللي يقف قدام، او لو ما قدرش يعني لو مش قادر يجي ماشي يمشي يحبو كمان، المهم يوصل للصف الاول. الخطأ الرابع عشر، حجز المكان بسجادة او نحوها، حجز المكان بسجادة او نحوها، وهذا يندرج ايضا تحت المخالفة السابقة التي تكلمنا عنها منذ قليل، فالاصل ان يسبق الرجل بنفسه الى المسجد وليس بالسجادة، اما اذا قدم سجادته وتأخر هو فقد خالف الشرع من وجهين، من جهة تأخره، لان لا يباح، يعني هو ايه اللي يخليك تتأخر اصلا عن الحضور في المسجد، دي اول حاجة او المخالفة. ثانيا، ومن جهة غصبه، عارف اللي ياخد قطعة ارض غصب من انسان عافية، اهو هو كده اغتصب قطعة ارض من مسجد، هو كده اغتصب حتة من المسجد، خلي بالك. فهذه مخالفة ايضا من جهة غصبه لطائفة من المسجد، ومنعه السابقين الى المسجد ان يصلوا اليها ويصلوا فيها. عايز توضيح؟ انا فيه صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني يعني واحد، في ناس اصل في ناس كده تيجي انت تصلي تبص ليه راح مطلع لك مثلا داخل المسجد جوه المسجد، راح مطلع معاه سجادة من ايده كده وراح فردها فين؟ في الارض. يا عم الحاج طب ما المسجد كله ما فيهوش سجاجيد، هو بيحط ايه؟ سجادة. والله برضو نرجع تاني للقاعدة اللي انا لسه قايلها، والله الراجل ده لو كان عنده مرض او جبهته مثلا بتتأذى من السجادة بتاعت المسجد، او في رمل او حاجة بيضره، او جبهته، ما في بعض الناس بشرتها حساسة جدا، فاهم ازاي؟ فنقول له مفيش مشاكل، بس يا ريت تحاول تحط مثلا زي منديل قماش يكون في جيبك تحطه في المكان اللي انت بتسجد عليه، ده للضرر، ده عشان من اجل الايه؟ الضرر وقع عليك، او منديل ورق مثلا. اما ان اللي احنا بنتكلم عنه بقى النهي، ان واحد يوم جاي راح مطلع لك السجاده من ايده وراح فردها في الارض في المسجد على المصليه على السجاد بتاع المسجد المفروش، ليه؟ بيحجز لنفسه مكان، فهو كده يعتبر خد حته من ارضيه المسجد عافيه من الناس. بمعنى ايه؟ لما يفرش السجاده كده معناه ايه؟ يعني ما حدش يجي يصلي هنا. طب اللي ما يعرفش بقى مولانا، هي اصلا لا الاصل في ديننا الاصل في التعلم، والتعلم فرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، فطلب العلم فرض. ولذلك كانت اول آية في القرآن اقرأ، اتعلم، افهم، ادرس، اطلب، فهم؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبمفهوم المخالفة كما يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، فمن لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين ولا حول ولا قوة الا بالله. لكن العلم ينقسم الى علمين، علم فرض كفاية وعلم فرض عين. فرض العين اللي هو لا تصح العبادة الا به وملزم الانسان به، زي واحد هيتزوج خلاص فاضل شهر وهيعمل ايه؟ هيتزوج، راح خطب واحدة وراح بعد شهر يتجوز، ده اصبح تعلم امور فقهيات الزواج فرض عليه، لو ما تعلمهاش يأس، لانه ممكن يقع في مخالفات شرعية وفي حرمة مع زوجته، فلا بد ان يتعلم. اصبح هنا تعلم فقهيات الزواج ايه؟ فرض عليه. لا ده لما اقول فقهيات الزواج يبقى ما اقدرش اقول لك كله دلوقتي، ده كتير. يعني مثلا ايه اللي يجوز له من زوجته اثناء حيضها، اثناء فترة الحيض، ايه اللي يجوز له من ايه اللي يجوز مثلا للزوج من الزوجة، ايه اللي يجوز للزوج، الكلام ده بقى بنقوله في دروس مختلفة. يعني تكلمنا مثلا في لما كنا بنشرح يوم الجمعة السابق في مش السابق دوت اللي قبله لا انا اقصد اقول الجمعة اللي قبل اللي فاتت كنت بتكلم في شرح كتاب الكبائر، لما تكلمنا في مسألة الزنا ومسألة فعل قوم لوط، وتكلمنا في الشروط وقلنا المسائل دي كلها وكلمنا فيها، قلنا مثلا زي قول الله عز وجل في قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فالآية دي ممكن واحد ما يبقاش فاهمها، خلي بالك معايا، او ممكن يحصل عنده تناقض، يحس ان في ان الآية بتناقض حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن فيه النبي صلى الله عليه وسلم من اتى امرأة في دبرها، ان الرجل الذي يأتي المرأة في دبرها يأتي زوجته من الخلف ملعون، وهي ان وافقته على ذلك هي ايضا ملعونة، تدخل في اللعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله. الله طب ايوه اما طب ما ربنا سبحانه وتعالى، واحد ممكن يجي يشكل عليه الامر فيقول لك الله طب ما الايه هي بتقول نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم زي ما انت عايز، ان شئتم يعني كيفما شئتم، فاهمني؟ فقلت طب ازاي، طيب ما الايه كده بتناقض الحديث. لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم اجاز ليك والشرع يجيز للزوج ان ياتي زوجته من الخلف ولكن في الامام في محل الولد، ولذلك الآية قالت ايه نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم، وربنا كان هنا عن الرحم بانه ايه حرث، حرث يعني الارض اللي احنا بنحرثها، الارض اللي الفلاح بيحرثها عشان يزرع. ينفع لو انا جبت بذرة ارميها على الاسفلت اللي بيمشي عليه العربيات تطلع؟ ما تطلعش، لابد في الارض اللي ايه التي تحرث، اللي هي الارض اللي فيها الفلاحة. فلما ربنا يقول هنا، لان ربنا سبحانه وتعالى حيي ستير يستحي ان يذكر هذا الامر صراحة في القرآن، فهو قال ايه نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم، فشبه الرحم بالحرث، يعني لان هو ده المكان اللي هتنطلق فيه او تنزل فيه النطفة، فهنا تنضج النطفة وتتكون ويتكون الجنين ويخرج الجنين ولد او بنت، يعني يخرج ذرية، زي الارض تزرع فيها البذرة فتخرج الثمرة الشجرة. فهو قال لك هنا ان ده المكان، اي شكل واي وضع جائز ليك ما دام مش في الدبر. طب افرض جاء زوجته من الخلف ولكن في الامام، جاز له ذلك؟ وصل الامر؟ المهم ان ما يكونش في الدبر، يعني ده مثال، ده انا بتكلم على مثال، ده غير بقى امور كتيرة جدا. لو مثلا حصل خلاف بينه وبين زوجته والمسألة قالت الى طلاق، طيب ايه اللي عليه يعمله وايه اللي ليه؟ مسألة الهجر، حصل خصام بينهم، زعل او بيؤدب زوجته. كيفية الضرب ايه؟ انا ضرب اللي يضرب فيها الزوجة والضرب ده يبقى امتى؟ وبعدين وهجروهن في المضاجع. ايه هو الهجر؟ لان الهجر نفسه كمان الهجر نفسه فيه معاني مختلفة. فاحنا بنقول ايه؟ فكل ده عشان واحد ما يقعش في مخالفة شرعية لابد ان هو يتعلم. واحد رايح يحج او يعتمر، اصبح تعلم فقهيات الحج والعمرة فرض عليه. لو ما تعلمتهاش يقسم. ليه؟ لانه هروح يحج ازاي؟ في حالة مين اللي رايح يحج؟ انما انت دلوقتي ما تشرح تحج وما معكش مال تحج، تتعلم اصول الحج دلوقتي ليه؟ فاهمني؟ ففي اولويات دلوقتي. ليه بقى؟ الصلاة امر يتكرر معاك 5 مرات في اليوم والليلة. ايه هي نواقض الصلاة؟ ايه هي مبطلات الصلاة؟ ايه هي مكروهات الصلاة؟ ايه هي مباحات الصلاة؟ ايه هي نواقض الوضوء؟ وهكذا. ايه انواع المياه التي تستعملها في الوضوء؟ ما هي انواع المياه التي تصح الوضوء بها والتي لا يصح الوضوء بها؟ ايه هو الماء المطلق؟ ايه هو الماء المستعمل؟ ايه هو الماء السؤر؟ ايه هو الماء الطاهر؟ ايه هو الماء الطهور؟ وايه الفرق بينهم؟ كل ده فرض عين عليك. ليه؟ لان ده امر بيتكرر معاك انت. حاجة واحدة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ما احنا اتكلمنا في المسائل ديت في الفقهيات في الوضوء قبل ما نتكلم على الصلاة. طب خلاص بص يا سيد. طب نرجع بس خليك فاكر، خليك فاكرين عشان نجاوب على الاسئلة ديت اخر الدرس ان شاء الله. يبقى بنقول من الاخطاء دلوقتي، نقول من الاخطاء اول خطأ احلى درس اللي هو لما حضرتك بنتكلم على حاجة وتبص تلاقي حاجات دخلت تاني وبتجاوب عليها. ده هو ربنا كل واحد بيكتب له رزقه ان شاء الله. طيب يا سيدي ان شاء الله. فاحنا بنقول دلوقتي من الاخطاء ان يخصص الرجل لنفسه مكانا معينا للصلاة في المسجد. ثانيا حجز المكان بسجادة او نحوها. حجز المكان بسجادة او نحوها. ما يا حاج عبده؟ لا المشكلة ان انا بعد ما بروح واسمع الكلام ده بلاقي يعني كل الكلام ده بيقعد يتقطع منه يتقطع منه ويتعمل له مونتاج، بلاقي الدرس في الاخر راح منه كتير. بعدين الكلام في مجلس العلم بيضيع مننا نزول السكينة علينا، والملائكة بتمشي فيحل محلها الشياطين. هتقول له الشياطين تخش المسجد؟ ايوه تخش المسجد. والنبي في مره وهو بيصلي الشيطان جاله ومسك النبي صلى الله عليه وسلم، خنقه بايديه وهو بيتشاهد، ولحد اما لسان الشيطان وقع على ظهر ايد النبي صلى الله عليه وسلم وحس ببرد لسانه. الخطأ الخامس عشر منع الطلاب في بعض المعاهد من حضور الجماعة في المسجد. بعض المساجد الكبيرة تلاقي ملتحق بالمسجد او في اعلى المبنى او بجوار مبنى المسجد، فاهمني؟ في مبنى جنبيه خاص بمعاهد اعداد الدعاء مثلا او معاهد تحفيظ القرآن او غيرها. فالطلبة وهي في المكان دوت بتدرس، يجي بقى وقت الاذان فيقوموا الناس خلاص جاية، الناس اللي في البيوت وجاية والجيران جايين يصلوا في المسجد، لكن هم بعض الدكاترة والمدرسين بتوعهم بيمنعوهم من النزول للايه؟ للصلاة في المسجد، ويقفوا يعملوا جماعة هم فوق في الادوار اللي هم فيها ويصلوا مع بعض، او ان هم يصلوا على الميكروفون مع الايه؟ مع امام المسجد. وكل ده خطأ. وهذا من الاخطاء الشائعة في بعض المعاهد التي في المساجد، انهم يمنعون الطلاب من حضور الجماعة في المسجد، وبعضهم يصلي في مكانه في المعهد يعني بتكبيرات الامام، وبعضهم يقيمون جماعة اخرى في مكانهم، والصحيح الذي ينبغي اجتماعهم في المسجد وادراك الجماعة فيه. وهذا ما قاله تحت امام واحد، ويحضروا الجماعة الاولى، ويحضروا الجماعة الاولى ويحضروا المسجد. نعم. بيقول لك ان هو بيضيع وقت في النزول وفي الصعود علشان المسجد. نقول لهم لا، الاولى ليك انك انت تصلي في المسجد للاحاديث، واتكلمنا قبل كده عن فضل الصلاة وصلاة الجماعة في المسجد، فانتوا الخسرانين. هم بيصلوا في المعهد لكن هم لو صلوا في مكانهم مش حرام. فاهمني؟ ايا كان لو معاهم امام اخر بس مش في نفس الوقت. فاهم قصدي؟ يعني لو هم معاهم امام عملوا معاهم امام بيأمهم غير الامام بتاع المسجد وهم في مكان تاني مفيش مشاكل. خلي بالك بس هم خسرانين بقى انتوا جنب المسجد تخسروا ليه خطوات الذهاب للمسجد والاتيان من المسجد وحضور الجماعة وتكسير سواد المسلمين وغزة الشياطين والكافرين واعداء الدين وهكذا. طب المسجد بيبقى دورين. لا المسجد اللي دورين لا بأس به ان انسان يصلي جماعة بتصلي في الدور الاول وجماعة بتصلي في الدور التاني ما فيش مشكلة. ما انا بقول لك اهو لان كل ده يعتبر مكان واحد مسجد واحد بامام واحد. احنا بنتكلم في مين؟ في ان المعهد حاجة والمسجد حاجة بدليل ان انت ينفع في المكان اللي هو الدور التاني ده بتاع المسجد تعتكف لكن في المعهد ما ينفعش تعتكف لان الاعتكاف في المسجد. مفهومة؟ يجوز لك ان انت تحضر المعهد او مكان الدراسة وتروح وانت على جنابة. ايوة هو مكان ما هوش مسجد ماشي ما يجوز مسموح ما فيش حرام عليك مباح ليك لحديث ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه لما كان سائر في احدى طرق المدينة والحديث صحيح وحكيناه لما اتكلمنا عن الفقهيات وقلنا ان المؤمن لا ينجس لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم ابو هريرة فسأله لما ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه كان ماشي فلقى ابن النبي فانخنس منه فلما عاد قال له الرسول صلى الله عليه وسلم اين كنت يا ابا هر كان بيدلعه وفي رواية اين كنت يا ابا هريرة قال يا رسول الله كنت على غير طهارة فكرهت ان اجالسك قال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس فمعنى ايه لا فوائده كتيرة ان المؤمن الاصل فيه انه هو طاهر ما ينفعش واحد يقول ايه لما يكون على جنابه ما يقولش انا نجس لا ده حتى المشرك والكافر مش نجس هتقول لي الله ده ربنا بيقول في القرآن انما المشركون نجس اقول لك النجاسة هنا محمولة على نجاسة الاعتقاد وليست النجاسة الحسية البدنية بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستقبل وفود المشركين في المسجد وكان ربط قبل كده سمامة بن اسال في عميد وسارية المسجد واكلوا وشربوا 3 ايام فلو كان نجس البدن لو البدن كان نجس ما كانش هيدخلوا المسجد انما هي النجاسة نجاسة الاعتقاد في القلب انه بيعتقد ان الاله هو غير الله فالنصراني يعتقد ان ربنا هو سيدنا عيسى فهمني واليهودي بيعتقد ان عزير هو ابن الله وغيره وغيره فكل كل واحد وكل ملة فاسدة بتعتقد مستحب الواحد يبقى على نجاسة مستحب ان يبقى على طهارة ليه حتى تجالسه الملائكة لكن احنا بنقول واحد على جنابة ونازل حب يشتري اكل ولا حاجة وسايب مثلا السخان في البيت بيشتغل علشان يدفله المية عشان يخش ياخد دش ويغتسل ينفع ان هو ينزل يشتري حاجة من المحلات ويجي وهو على جنابه ولا ما ينفعش ينفع يخلط الناس وياكل مع الناس ويشرب مع الناس طالما بس لكن يستحب له ان هو يسارع في الاغتسال ينفع ينزل السوق بس بشرط ايه هو انت اللي قلت لنا كده اللي هو ايه قلت لازم يشطف ويتوضا انا ما قلتش لازم انا قلت مباح للانسان ان هو وهو على جنابه كمان يسمح له ان هو ينام واحد عشر زوجته بالليل بعد صلاة العشاء عشر زوجته مش عايز يغتسل هو الرجل خلاص مسموح له ان هو ما يغتسلش لحد الفجر بس لما يجي ينام على وضوء وضوءه كامل للصلاة او يتيمم طب ما توضاش وما تيممش لا حرج عليه نعم. جاوبتك انا على السؤال ما احنا لو نسكت يا جماعة هتلاقينا جاوب والله على اللي انت تسأله فيه والجار ذي القربة والجار الجنب الجار الجنب يعني معناه الجار البعيد مش معناه الجار اللي جنبي بدليل ان انت لما بتكون على غير طهارة بتبقى اسمك ايه على جنابة يعني على بعد من تنفيذ اوامر الشرع زي الصلاة ومسك المصحف وغيره فانت كده على جنابة يعني على بعد منهم طيب من الاخطاء ايضا اكل الثوم والبصل والكرات ونحوها اذا بقي ريحها فمن الناس من يأكل الثوم او البصل او الكرات ثم يذهب الى المسجد ليصلي فاذا به يؤذي كل من حوله بتلك الرائحة الكريهة وهذا لا يجوز ليه لقول ان معناه حلال هو الجرجير حرام يا عم الشيخ ولا ايه؟ لا حلال يا ابني. طب الكرات حلال. طب والبصل؟ طب والفجل؟ ما برضو بيعمل ريحة احيانا وبيعمل جشاء، يعني خلي واحد يتكرر ريحة ايه من نتيجة المخزون في المعدة. الله، طب ما الحاجات دي حلال، ربنا يحللها لنا وانت تحرمها ليه؟ هو انا اللي حرمت يا ابني؟ ده النبي اللي نهاك انك انت تيجي تصلي بالكلام ده صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: من اكل من هذه الشجرة، يعني الثوم التوم، فلا يأتين المساجد. وده حديث متفق عليه في البخاري ومسلم. فلا يأتين الايه المساجد، وكلمة المساجد ده لفظ عام يعني اي مسجد. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل البصل والكراث، فغلبتنا الحاجة، كنا جعانين وحبينا ناكل ايه حبة مش كده مع فحل بصل مثلا، يعني مع المهم يعني واحد ايه حب ياكل، فغلبتنا الحاجة فاكلنا منها. فقال: من اكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، فان ملائكة تتأذى مما يتأذى منه الانس. وده حديث رواه مسلم عن جابر. قال الامام النووي، خلي بالك اصل النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم هنا في الحديث عن ايه مسجدنا. قال الامام النووي: هذا تصريح بنهي من اكل الثوم ونحوه من الحاجات اللي اتكلمنا عنها عن دخول كل مسجد، مش معناه ان مسجدنا يبقى المسجد النبوي بس، بدليل الحديث السابق اللي اتكلمنا عنه المساجد. وهذا مذهب العلماء كافة، يعني اكثر العلماء. قال العلماء: ويلحق بالثوم والبصل الكراث، يعني يخش في المسألة بتاعت الثوم والبصل والكراث، يخش معها ايضا كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها، كما قال القاضي: ويلحق به من اكل فجلا وكان يتجشأ، يعني يتكرع يعني. قال: وقال ابن المرابط: ويلحق به من به بخر في فيه. واحد ريحة فمه مش طيبة، ما بيستعملش سواك، لا صيام ده حاجة تانية. واحد ما بيستعملش سواك، ما بيستعملش مثلا رائحة تطيب فمه، ما بيستعملش معجون اسنان، والاولى له استعمال السواك طبعا. المهم: او به جرح له رائحة، فرد واحد عنده خراج مثلا او درس والم او اي حاجة، والجرح دوت عامل ريحة في فمه، فده برضو يلحق بايه بهذه الاصناف، اكل السم والبصل والكرات وغيرها. وقال القاضي: وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير صلاة غير المساجد، يعني الاماكن اللي بتجتمع فيها الناس في الصلاة غير المساجد، زي صلاة العيدين بتصلى في الخلاء وصلاة الجنائز برضو ما يروحش يصلي وهو واكل توم او بصل او اي حاجة من الاصناف اللي قلنا عليها ونحوها. لا، طالما في تجمع للمسلمين محدش يجي ايه في المكان وهو واكل حاجة لها ريحة، سواء بقى في صلوات الجنائز او صلوات المجامع زي الاعياد او المساجد ونحوها. الكلام ده في مجامع العبادات، في الاماكن اللي بيجتمع فيها الناس من اجل الايه العبادات، وكذا مجامع العلم، مجلس علم مثلا، والذكر، والولائم ونحوها، والولائم ونحوها، يعني معزومين على وليمة على عقيقة، ما واحد ما يروحش يقعد مع الناس في وسط الناس وريحة فمه ايه كريهة يبغض الناس فيه او يؤذيهم. قال العلماء: في هذا الحديث دليل على منع اكل الثوم ونحوه من دخول المسجد، وان كان المسجد خاليا ليس فيه احد. تخيل، حتى وكان المسجد خالي فاضي ما فيهوش حد من الانس برضه ما يخشش المسجد بهذا الشكل، لانه محل الملائكه، والملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث. ولعموم الاحاديث ان هي اتكلمت عن المسجد، ما اتكلمتش هنا عن الانسان او الملائكه، اتكلمت عن المسجد عامه. وصل الامر، كما جاء ذلك في شرح الامام مسلم، الامام النووي على شرح صحيح مسلم. والشيخ محمود المصري يقول: فان كان هذا النهي عن شيء احله الله، فما ظنك بمن يشرب الدخان والسجائر الذي حرمه الله، ثم يأتي ليصلي بين يدي الله فيؤذي كل من حوله. اذا كان الشرع نهانا نحن ناكل توم او بصل او كرات او فجل او وهي اشياء حلال في الاصل من اجل الرائحة الصادرة عنها. فما بالك باللي ارتكب بقى نهيين، اول حاجة انه ارتكب انه شرب سجاير وهي حرام، ثانيا انه هو جاء يأذي الملائكة ويأذي المسلمين. والمراد هنا ان من اكل هذه الاشياء نيئة فان اكلها مطبوخة فلا حرج في ذلك لزوال عزة التأذي بالرائحة. فلو واحد مثلا كل بصل مطبوخ معمول تقلية مثلا او اي حاجة مفيش مشكلة. ايه الدليل لما رواه الامام مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال: انكم ايها الناس تأكلون شجرتين لا اراهما الا خبيثتين، هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد امر به فاخرج الى البقية. يطلع الرجل منين؟ من الجامع. تخيل يخرجه منين؟ من المسجد. فمن اكلهما فليمتهما طبخا، تموتهم بالطبيخ. في الحالة دي خلاص الريحة مالها، انكسرت الرائحة. في الحالة دي تعمل ايه؟ يجوز لك انك انت تيجي تصلي مفيش مشكلة، لان هنا العلة في نهي من اتى المسجد وهو اكل هذه الاصناف ومشاكلها لعلة صدور الرائحة عن الفم. اما اذا انتفت العلة فلا نهي عن ان يحضر الصلاة في المسجد. طب ما هو الفجل والكرات برضو بيبقى له نفس الريحة، بتبقى له ريحة برضو صادرة عنه. ايوه تموت الفجل والكرات ازاي؟ لا ما تاكلوش اول ما تكون جاي المسجد مباشرة، يعني قبلها بفترة بحيث ان هو ايه تبدأ الريحة تتحلل من الفم، زائد ان ممكن لما تيجي تاكل اي حاجة تانية بعدها تضيع الايه هذه الرائحة مثلا، يعني او تاكل يعني تاكل اكل بعديها تضيع الريحة السابقة، او تغسل اسنانك بمعجون وتيجي، او تستعمل سواك. لان هو اصل في حاجة يا جماعة اسمها ايه مقاصد الشريعة، الامور مش تتاخد دايما على ظاهرها. المقصد والعلة في النهي ايه هي؟ صدور الرائحة والا تتأذى الملائكة ولا يتأذى بنو ادم. فاذا انتفت العلة خلاص يجوز لك انك تحضر. اما من اكل البصل لعلة نيئا ما موتوش بالطبيخ، واحد عنده برد عنده زكام مثلا يعني، او عنده مرض او تعبان صدره وجعه، فمن ضمن وصفات لما يكون واحد صدره وجعه او حاجة او تعبان انه ياكل ايه بصل، بس ما ياكلوش مستوي، ياكله ني اخضر. طب الراجل ده عايز يصلي، يجي يصلي، الله طب ده هتطلع منه ريح، يجي يصلي ازاي؟ ازاي؟ عشان ده عذر. مش احنا قايلين اصحاب الاعذار يخرجوا من المسألة؟ هتقول لي طب ما الناس كده ممكن تتأذى، اقول لك لان النبي عارف الحتة دي وسامح بيها بحديث صلى الله عليه وسلم. طب فين الحديث ده؟ حديث المغيرة بن شعبة قال: اكلت ثوما فاتيت مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبقت بركعة، يعني دخل متأخر، فلما دخلت المسجد وجد النبي صلى الله عليه وسلم ريحة الثوم، شم ريحة الايه؟ التوم في المسجد. فلما قضى صلاته، يبقى كده النبي سلم وهو ايه الصحابية قام يكمل الركعة لانها صاله، فالنبي اتكلم بقى وهو فين؟ وهو بيصلي. خلي بالك خد الحتة دي في قيادة تانية كمان خارج الحديث خارج الاستشهاد، ان هو سامع كلام النبي وهو في الصلاة ومركز مع كلام النبي مع انه بيصلي. طب ده ما يخرجوش من خشوع في الصلاة؟ لا، اصل بعض الناس بيفكر نفسه ان هو عشان يبقى خاشع في الصلاة يبقى مات وهو بيصلي ما يحسش بحاجة حواليه. لا، مين اللي قالك كده؟ انت في فرق بين ان لما يكون في قضية معينة انت سمعتها غصب عنك وبين ان انت بتتسمع وتحاول تركز تفري او بتسرح. طيب المهم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ريحة الثوم، فلما قضى صلاته قال: من اكل من هذه الشجرة فلا يقربنا حتى يذهب ريحها. اللي كان منها ما يجيش المسجد الا لما ريحتها تروح الاول. فلما قضيت الصلاة، يبقى كان بيصلي وسامع ومركز في الكلام اللي اتقال، جئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله والله لا تعطيني يدك، هات ايدك. فالنبي صلى الله عليه وسلم اداله ايديه، مش يقول له ليه في ايه، لا برضو ماشي معاه عشان يشوف هو عايز ايه، فراح مديله ايديه صلى الله عليه وسلم. قال: فادخلت يديه في كم قميصي الى صدري، دخل ايد النبي من كم قميصه لحد صدره. فاذا انا معصوب الصدر، رابط قماشه كده جوه على ايه؟ على صدره من تحت الهدوم والجلابيه بتاعته. النبي قال بقى، قال ان لك عذرا. خلصت، فهمت؟ انت راجل مريض صاحب عذر، خلاص خرجت انت من النقاش دلوقتي. ودي برضو فايدة تانية تاخدها من الحديث، ان البصل والتوم لما يكون واحد تعبان في صدره في حاجة او برد بياكله. وده حديث على فكرة صحيح رواه ابو داود في سننه وابن حبان، وقال الالباني حديث صحيح على شرط مسلم. نقول لكم برضو المعلومة دي في علم مصطلح الحديث، يلا لله صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ايه حديث صحيح على شرط مسلم؟ وساعات تلاقي حديث صحيح على شرط البخاري، حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم، انت فاهم يعني ايه؟ لان الامام البخاري رحمة الله عليه اشترط شرط علشان خاطر يقبل الحديث من راوي الحديث عشان يكتبه في صحيحه. ما مش اي حديث يجيله كده يكتبه، عشان كده هو اصح الكتب بعد القرآن الكريم على وجه الارض البخاري. البخاري بعديه على طول الامام مسلم، والامام مسلم ابن الحجاج النيسابوري ده كان تلميذ الامام البخاري، اصلا كان تلميذه. المهم، فالامام مسلم اشترط شرط برضو عشان يقبل الاحاديث من الناس يحطها في كتابه، بس شرط الامام مسلم توسع فيه قليلا عن الامام البخاري، تسهل فيه شوية. ايه شرط الامام مسلم؟ ان الراوي للحديث يكون سمع من شيخه نص الحديث، مش هو عن فلان عن فلان عن فلان، فيكون الراوي الحديث ده يكون سمع الحديث من شيخه، ويكونوا الاثنين تزامنا في زمن واحد، ما يكونش واحد مات ويكون التاني عايش. طب سمع منه امتى؟ فاهم؟ وبعدين يكون تقارب او التقيا في مكان، او تقارب في المكان وان لم يلتقي. هو هنا بقى التوسيع شوية عند الامام مسلم، وان لم يلتقي. انما الامام البخاري قال لا، انا ما اقبلش اي حديث الا لما يكون الراوي للحديث سمع من شيخه، ويكون اظلهم زمان واحد، ويكون اتقابلوا وسمعوا من بعض في مكان واحد وتحققت المقابلة، لان انا مش ضمني سمعوا من امتى ولا ما قابلوش ولا قابلوا. انما الامام مسلم قال لا، ممكن يبقوا قريبين من بعض في ده في بلد قريبة من البلد دي وما تقابلوش مع بعض، بس سمعوا من بعض، او خبر اتنقلوا عن طريق تلميذ او غير. فهم ازاي؟ لم يشترط اللقاء تحديدا في المكان. فهم قصدي ايه؟ فهو توسع شوية في ايه؟ في شرطه. فالمهم خلاصة الكلام عن الحديث صحيح، ما تقلقوش يعني. الخطأ 17، وضع الكراسي في اخر المسجد ليصلوا عليها. تيجي مساجد، وبالذات بقى بتلاقي في المساجد الكبيرة، تخش تلاقي رصة كراسي كده في اخر الجامع، والناس كلها واقفة بتصلي قدام، والكراسي اللي معمولة دي للعجائز، الناس الكبار في السن اول ما يخش خلاص عارف المكان بتاعه، بيخش يقعد على الكراسي. ده خطأ كبير. تقول لي خطأ كبير ليه؟ فهمني. احنا بنعرف بعض المساجد وضع كراسي في اخر المسجد يصلي عليها المريض، وهذه فيها مخالفات عديدة. مش مخالفة واحدة، اول مخالفة حرمان هؤلاء الكبار في السن والعجائز من ان هم ياخدوا الثواب بتاعت الصفوف المتقدمة، فاحنا كده اجبرناهم ان يقعدوا ورا. تاني حاجة وتاني خطأ، عدم وصلهم للصفوف. فتلاقي، واحنا اتكلمنا قبل كده، ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتم بناء صف جديد رغم ان في فرجة في الصف اللي قبل كده، بل قال صلى الله عليه وسلم من صلى خلف الصف فليعد. يعني في صف، الصف الاول في المسجد اكتمل، الصف التاني بدأ يكتمل بس كان في مكان فاضي، مكان فاضل واحد مثلا، راح واحد دخل المسجد وراح دخل عمل لنفسه صف تالت مع ان في الصف التاني في مكان، ده لو الصلاة انتهت على كده يعيد صلاته تاني. ليه؟ لان كان المفروض يكمل الصف الاول. لو مفيش مكان لا يكلف الله نفسا الا وسعها، نرجع للقاعدة برضه، خلاص يبقى ينشئ صف جديد مفيش مشكلة، حتى لو الصلاة خلصت على كده لوحده. طيب، يبقى برضو من مسألة اللي بيحطوا كراسي في اخر المسجد برضو ان هما كده بيحرموا الناس من ثواب حضور الصفوف الاولى. تاني حاجة، عدم وصلهم للصفوف، كده ما بيبقاش الصفوف مكتملة، فبيحصل انشاء صفوف جديدة مع ان الصفوف الاولى لسه ما اكتملتش. منها ايضا بعدهم عن الامام. طب وفيها ايه يعني؟ طب افرض يا اخي الامام مثلا في تكلم بصوت واطي، الميكروفون مثلا في المسجد انطفى، النور قطع، طب الناس دي تسمع ازاي التكبيرات وانه قام وسجد وركع؟ هيعرفوا ازاي؟ وخاصة لو مسجد كبير واسع وبعيد. وهل تصح صلاتهم ولا لا بقى على كده؟ الجواب نعم، بشرط ان لا يكون احدهم منفردا، عشان ما يبقاش هو انشأ لنفسه صف جديد بقى ويبقى ترك الجماعة مع نفسهم وبيصلي لوحده هو. لكن لو دخل جوه صف مش هيفرق. نعم، هو مثلا اخذ الكورس بتاعه من ورا. ما هو الاصل، الاصل ان هم يبقى كل واحد مثلا ياخد الكرسي بتاعه ويكمل بيه الصف، ويكمل بيه الصف. انما في ناس بقى تانية بيقوموا دقين لك الكراسي كلها في بعضها، وربطنها كده، وده خطأ. في ناس بتقول لازم اول صف ده صف الحلول طوال كده مش قصير واحد. لا، الكلام ده ليس عليه دليل. مين اللي مين اللي قال في الاختراع ده؟ احنا واقفين في ايه؟ هو الجيش اللي ما عايز اقول برضه احنا واقفين فين يعني، انت فاهم قصدي؟ يا بابا ما احناش في سينما عشان يبقى القصير قدام والطويل ورا. لا، احنا بنقول الاصل في المسجد ان طالما انسان تصح صلاته لنفسه، والله لو عيل صغير، طالما والصلاه فرضت عليه من 7، علموا اولادكم الصلاه للسبع واضربوهم عليها لعشر، فالمفروض عليه، مش مفروض عليه هو 7، مفروض عليه لما يبلغ، مفروض عليه لما يبلغ. امال بنضربه ليه عند 10 سنين؟ عشان الولد دوت بعد كده ما يجيش لما يبلغ تيجي تتحايل عليه يصلي ما يصليش، ويبقى خلاص بقى الحبل فات منك، تيجي بقى تكلمه خلاص بقى بلغ، ما ينفعش بقى تتكلم معاه. فاهم قصدي؟ فالمقصود ان الانسان لما يجي يصلي في المسجد ويلاقي مسجد فيه مسألة الكراسي البعيدة دي، يحاول يكلم ادارة المسجد: يا جماعة الناس دي انتوا بتحرموهم كده من الحضور للصف الاول، بتحرموهم من ان هم دلوقتي يكملوا الصفوف وبعدين بيكملوا صفوف تانية جديدة قبل الصفوف الاولى ما تكتمل، انتوا بتعملوا كذا، بتحرموهم لو الامام مش هيسمعوا كلمة معينة منه او اي حاجة، تكبيرة او سجود او ركعة او اي حاجة، لو النور انقطع او الكهرباء انفصلت. فالناس دي تيجي وكل واحد بيكمل الصف عادي، ما بتفرقش بقى كبير جنب صغير، جنب طويل جنب قصير، جنب قاعد جنب واقف، مفيش. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما شرط الصف انه يبقى فيه ايه، ما شرطش الشروط اللي انتوا بتقولوا عليها دي، انما شرط ان الواحد يبقى القدم في القدم يستوي الصف بس. المسألة دي انا اتكلمت فيها تفصيلا وقلت برضو غلط ان واحد يرجع الاولاد لورا. الولد اللي يجي المسجد يتحط في الصفوف الاولى برضو كمان مع الكبار، بس ما عدا الصف الاول. لما انا لما احط الكرسي كده، احط الكرسي اهو، ويجي يقف واحد هنا واحد هنا، يبقى في الكرسي ده بيفصل بين الصف. لو قبل الصلاه ما تبدا وعايز ترجع انت بالكرسي لاخر الصف ونهايه الصف مفيش مشكله، انما انت افرض كنت انت اخر الصف وقاعد وراح ناس جت دخلت بعد كده، فاصبح انت بقى فاصل ما بين الراجل اللي واقف على يمينك والراجل اللي واقف على شمالك. لا، انت ما فصلتش، بالعكس ده انت وصلت الصف. هفصله ازاي الصف؟ ما القدم جنب القدم ولا الكتف جنب الكتف؟ لا كده، القدم جنب القدم والكتف جنب الكتف لما تكون قاعد على الكرسي برضو. اصل هي مش بالمنظر، هي مش ايه، هي مش بالمنظر، هي بسد الفرجة في الصف. هي بسد الايه؟ الفرجة. انت كده ما عملتش فرجة في الصف ووصلت الصف. طب هسألك سؤال، افرض واحد جاي يصلي، ناس بتصلي في المسجد وفي عمود في وسط المسجد، يعملوا ايه يعني؟ يهدوا العمود عشان يوصلوا الصف؟ لا. من الاخطاء ايضا عدم تحري الجهة الصحيحة للقبلة. من الاخطاء عدم التحري للجهة الصحيحة للقبلة. بعض الناس بيجي يصلي، سواء مثلا ايه، بلاش بقى نقول في مسجد، جاي يصلي مثلا في مكان حديقة جنينة اي مكان يعني، او رايح زيارة عند حد فجاي يصلي فما يعرفش القبلة منين، او في طريق او في سفر ايا كان، فجاي عايز يصلي وقت الصلاة جه فعايز يصلي، يعمل ايه؟ يقول لك اهو يلا صلي كده وخلاص زي ما تيجي تيجي، مش لازم يقعد يدور على القبلة. ده من الاخطاء. طيب مسألة، ايوه طبعا، ما انت بتدور، احنا بنتكلم بقى على اللي ما بيعرفش، اللي ما معهوش بوصله يظبط بيها القبلة، او ما بيعرفش اتجاه من الشمس، يعني ما بيعرفش اتجاه القبلة من الايه، من الشمس. في بوصله بتتباع كده بوصله للصلاه اوريها لك يا ابني. انا دايما بص شايف الشنطه اللي معايا دي من فضل الله يعني ان انا دايما طول ما انا ماشي بالشنطه دي ماشي عارف دي ايه اللي في ايديا دي دي ايه بص كده دي ايه امسك لما اخذ معلش امسك امسك من هنا كمان شد من هنا دي ايه مصلي ليه افرض انا ماشي في الشارع او في الطريق وخلاص او جيت اصلي مثلا وما لقيتش مكان هصلي في الشارع ماشي يجوز انك تصلي على الاسفلت والارض وده الاول بس انا علشان خاطر مثلا الملابس بتاعتي احافظ عليها ما تتسخش من التراب فتصلي دي المصليه معاك تصلي في اي وقت. طب افرض انت في مكان في سفر مكان ما انتش عارف القبله منين ادي بوصله للصلاه بتقدر تعرف بيها ايه اتجاه ايه اتجاه القبله. ففي بعض الناس ركز معايا بعض الناس ما يعرفش طب هيصلي منين فين القبله وهيصلي ازاي فتلاقي بعض الناس ما بيتحرش مساله البحث عن القبله. موضوع البحث عن القبله ده موضوع مهم وموضوع طويل مش هتكلم فيه النهارده ناجله ان شاء الله امتى كده عشان زعلت منكم مش هقول اتكلم النهارده نكمله امتى عشان بعد كده ما حدش يقطع الدرس نكمل الدرس ده امتى بقى يوم ايه يوم ايه يوم الحد. فالحد القادم ان شاء الله نتكلم عن ها عن مسألة التحري في الجهة الصحيحة للقبلة. خلاص خلاص ان شاء الله جاوبوا على الاسئلة بعد الاذان عشان ان شاء الله.